بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في صفحة 5 من مثار التفكير، من خلال ما درست بين نوع الفعل النبوي ودلالته إن لم يوجد صارف. ليش قال لك إن لم يوجد صارف؟ يبغى يقول لك أنه نحن الآن في مقام تدريب، نريد فقط نوصف هذا الفعل ونستنبط منه في مقام التدريب والتفكير، لأن أمامنا نص واحد وليس أمامنا كل النصوص الموجودة في الباب، ولا يصح لأحد أن يستنبط. طبعا إذا بلغ رتبة الاجتهاد، من غير رتبة الاجتهاد لا يصح مطلقا، لكن إذا بلغ رتبة الاجتهاد لا يصح له أن يستنبط الحكم بالنظر فيه في حديث واحد يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كذا، إذن الحكم كذا، دون أن يجمع الأدلة. لكن هنا التنبيه أن هذا من باب إيش؟ ربط الفروع بالأصول، من باب إيش؟ تنمية الملكة، وليس من باب إصدار الفتاوي والأحكام. فليس يجسر على الأحكام سوى شقي خاسر المرامي، كما قال ابن عبدي. طيب، نأخذ 36، تخليل اللحية. هذه المسألة، الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته، ما نوع الفعل؟ أيوه، فعل، بس من أي أنواع الفعل؟ عبادة ولا عادة ولا جبلة ولا مختص؟ عبادة. هاي صحيح، عبادة، أحسنت، لأن الوضوء عبادة. طيب، الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا، الأصل حمله على الوجوب، فلو لم يوجد عندنا صارف وقرينة لقلنا بوجوب تخليل اللحية، لكن قد وجدت الصوارف الدالة على عدم وجوب تخليل اللحية. إيش هي الصوارف؟ من يعطينا صارف؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام في بعض روايات حديث المسيء صلاته قال توضأ كما أمرك الله، صح ولا لا؟ وليس في الآية تخليل اللحية، فدل على أنه ليس بواجب. جيد، وهناك أدلة أيضا أخرى، وبعض من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، أو بل أكثر من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر فيه تخليل اللحية. هذه قرينة أخرى على عدم الوجوب. طبعا حديث تخليل اللحية، بالمناسبة يقول الإمام أحمد في تخليل اللحية لا يصح في هذا الباب شيء، لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومع هذا فإن مذهب الإمام أحمد بلا شك هو استحباب تخليل اللحية، وهذه قضية مهمة. ليس معنى ضعف هذا الحديث أن خلاص المسألة، يا أخي يمكن فيها آثار صحابة، يحتج بآثار الصحابة، بل قد يجري عليها العمل ويكون حديث ضعيف فيعتضد بجرائم العمل وغير ذلك. طيب، دلالته على الحكم إيش؟ استحباب. لو فرضنا بعد النظر في المسألة وجدنا أنها على الاستحباب ليست على الوجوب، تفضل جيد. عليه الصلاة، أنت لم تحضر قبل المغرب صح؟ حضرت قبل العصر؟ ما حضرت؟ حضرت ولا لا؟ حضرت، إذن سرحت، لأننا ذكرنا هذا المذهب الحنابلة يقولون أنه على الوجوب، كذلك المالكي. بعض العلماء يقول الأصل الاستحباب، وأشرنا إلى هذه المسألة أنه حيث تجردت عن القرائن، وإذا وجدت القرائن عمل بها. طيب، شرب الحلو البارد عادة، كان أحب الشراب إليه صلى الله عليه وسلم الحلو البارد، يمكن يقال عادة ويمكن يقال جبلة، جبلة أحسن. الحلو ضد المر، والبارد ضد الحار، هي يعني الشراب كان أحب الشراب إليه الحلو البارد، شراب يكون حلو ويكون بارد، لا أدري، الله أعلم. عادة ولا جبلة؟ عادة أو جبلة صح، كله صح، يعني قريب، يعني لعله إلى الجبلة أقرب، لأنه ليس هذا من عادات القوم، الله أعلم. جبلة يعني يفعله الإنسان بفطرته، كتتبعه عليه الصلاة والسلام للدباء مثلا، الذي يظهر أنه جبلة يقال فيه. دلالة على الحكم الجواز، لو جاء واحد وسألك وش حكم شرب مثل المشروبات الباردة اللي تكون مسك فيها سكر وحلوة، هل تقول سنة ولا تقول مباح؟ مباح، لا يقال سنة، لأن هذا إما هو فعل جبلي فليس فلا يقال فيه سنة، وإنما لا يقال سنة يعني أقصد سنة بالمعنى الأصولي. عندنا السنة بالمعنى الحديثي كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى مثلا ما كان مختصا به، كان النبي عليه الصلاة والسلام يواصل، هذا سنة ولا لا؟ سنة يا شيخ ليس سنة. إذا كان السائل في درس حديث قلت ما هو سنة، يقولك أخطأت، هو سنة. كون النبي عليه الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل سنة بالمعنى الحديثي، يصححون مشايخنا في الحديث سنة ولا سنة، كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا، لكن بالمعنى الفقهي ليس بسنة ولا مشروع، بل هو مكروه حتى. يعني أقصد الوصال ليس فعله عليه الصلاة والسلام أنه واصل، الوصال في حقنا مكروه. جيد، تفضل شيخ. نحن يسأل عن لو فعل ذلك بنية المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وكذا، نحن نبحث الآن في الفعل، أما الفعل فلا يقال فيه مستحب، لكن قد يؤجر على ما قام في قلبه من المحبة، الله أعلم، ما ندري. طيب، حكم الوصال في الصوم. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يواصل، فأخذ رجال من أصحابه يواصلون، فقال ما بال رجال يواصلون إنكم لستم مثلي. نوع الفعل إيش لنا؟ حكم الفعل دلالته على الحكم في حقنا، لا، هو الآن نبحث عن دلالة الفعل. الفعل نقول إيش مختص، دلالته على الحكم في حقنا لا يستدل به على الحكم في حقنا، واضح؟ إذا قلنا كراهة الوصال فنحن لا نستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل، وإنما نستدل بأنه نهى عن الوصال، واضح يا شايخ؟ لا نقول، يعني لما نقول كراهة الوصال هل أخذناها من الفعل المختص؟ لا، الفعل المختص لا يستدل به في حقنا، هو مختص. أخذنا الكراهة من فين؟ من نهي، من قوله عليه الصلاة والسلام نهي عن الوصال. طيب، اللي بعدها حكم الاحتباء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس احتبى بيديه. نوع الفعل أولا عادي، مثلا ممكن يقال عادي أو جبلي، الله أعلم. طيب، هو طبعا في الأخير العادي والجبلي يشتركان في دلالتهما على الجواز. لا، دلالته على الفعل لا دلالة فيه، لا دلالة فيه على الحكم، النوع الفعل مختص. مختص 38 مختص لا دلالة فيه، تكتب مختص نوع الفعل دلالة وحكم لا دلالة فيه. أيوة، هذا لا، هذا فرق في الحكم، أما الفرق في الحقيقة هو ما ذكرناه سابقا. طيب، حكم الاحتباء. كان إذا جلس احتبى بيده، هذا فعل لعله جبلي، تمام، ويدل على الجواز. أداء صلاة الظهر والعصر 4 ركعات. كان صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر والعصر 4 ركعات، هذا إيش؟ عبادي؟ لا، ها؟ بيان مجمل، أحسنت. الأمر بالصلاة، الصلاة واجبة، دلت الأدلة على وجوبها، لكن الأمر جاء مجملا، أقيم الصلاة، كيف نصلي؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بفعله، فعل، قال صلوا كما رأيتمون يصلي، وبيّن هيئة الصلاة بفعله، فصلى الظهر 4 ركعات وصلى العصر 4 ركعات، فبيّن المجمل، فنقول يجب أن تصلى الظهر 4 ركعات وأن تصلى العصر 4 ركعات. طيب، حكم الحلف في مسائل العلم. في الحديث عن بعض التابعين قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصائد الدجال، قلت تحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. إقرار، أحسنت، نقول نوع الفعل إقرار، هو وطبعا الإقرار هل هو نوع من الفعل أو هو قسيم الفعل؟ المشهور أنه قسيم، المشهور أنه قسيم، لكن بعضهم جعله من أنواع الفعل، مثل الشيخ الدكتور محمد الأشقر رحمه الله في كتابه أفعال النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الإقرار في حقيقته فعل، وهذا مبناه على أن الترك فعل، لأن الإقرار هو ترك الإنكار. جيد، فعلى كل حال هو إقرار، دلالة على الحكم الجواز، صح ولا لا؟ الإقرار مو جواز، إقراره دلة على الجواز. حكم هبة الزوجة ليلتها لضرتها. عن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة، أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. نوعه إقرار يدل على الجواز. هل هو إقرار ولا فعل عادي؟ هو إقرار، لأننا نسأل عن حكم هبة الزوجة. الهبة حصلت من سودة، لكن لو كان السؤال حكم قبول هذه الهبة مش يصير؟ ها، يصير فعل عادي. النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهبة ولا لا؟ قبلها، فنقول فعل عادي، فيجوز الهبة ويجوز قبولها. ثم ننتقل الآن إلى النسخ. لا، بيان المجمل، بيان المجمل لا يلزم أن يكون في عبادي، والله أعلم، يعني يحتاج نظر، الله أعلم، ما أدري الله أعلم. طيب، الآن ننتقل إلى بعض الأمثلة والتطبيقات في باب النسخ. يقول: ميز ما يوصف بالنسخ وما لا يوصف مع بيان الناسخ وطريق معرفة النسخ إن وجد ونوعه إن وجد. هذا كلام للآجري، يقول: الله تعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة ليقروا بتوحيده فيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكان من قال هذا موقنا من قلبه وناطقا بلسانه أجزأه، ومن مات على هذا فإلى الجنة. فلما آمنوا وأخلصوا توحيدهم فرض عليهم الصلاة بمكة بعد أن لم تكن مفروضة، وبعد ذلك ثم فرض عليهم الهجرة بعد أن لم تكن مفروضة، ثم فرض عليهم بالمدينة الصيام بعد أن لم يكن مفروضا، ثم فرض عليهم الزكاة بعد أن لم تكن مفروضة، ثم فرض عليهم الجهاد، ثم فرض عليهم الحج. هل هذا نسخ؟ ليس بنسخ. ليش؟ أيوة، أحسنت، بالضبط، لأن النسخ هو رفع لحكم ثابت بنص شرعي. هنا ما في نص شرعي يقول لا زكاة عليكم، لا صلاة عليكم، لا هجرة عليكم. لو في نص شرعي يقول لا هجرة عليكم نقول نسخ، لكن التدرج في التشريع ووجود يعني نزول تشريعات بعد أن لم تكن، هذا لا يكون نسخا. إذن النسخ ورفع الحكم الثابت بخطاب شرعي، أما رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية والأصل عدم التكليف فهذا لا يكون نسخا. نعم. المثال الذي يليه حديث، إذن هذا بس خلاص، لا، إذا قلنا لا نسخ فيه الأمور الثانية كلها راحت خلاص، لأن الأمور الثانية هي فرع عن كونه نسخا. حديث: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيئا فليخرج سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. هل فيه نسخ ولا لا؟ فيه نسخ. أحسنت. ما طريق معرفته؟ النص، صح، لأنه قال إني كنت قد أذنت. طيب، ما نوعه؟ سنة بسنة، صحيح. المثال الذي بعده: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة، ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه، ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. ثم نهى، ما في نسخ؟ ما في نسخ، لأن هذا النهي ما جاء بعد ترخيص. لو في عندنا ترخيص وبعده نهي نقول نسخ، لكن هنا نهي ابتداء حكم فنقول لا نسخ. حديث: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. عن قتلها الضمير يرجع إليه الكلاب. نعم. هل هو نسخ؟ نعم نسخ. كيف عرف النسخ؟ بقول الراوي. ما نوعه؟ سنة بسنة. اللي بعده حديث كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم، كذا تضبط الأدم ولا تفيدونا مأجوري؟ كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف، لا ما ظنها جمع إدام. طيب على كل حال تراجع. كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم أو الأدم أو أدم، ها تأكد. أيوة جمع الأديم يمكن صح، فتكون أدم. طيب فشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا، غير أن لا تشربوا مسكرا. فيه نسخ ولا ما فيه؟ فيه نسخ. كيف عرف؟ بالنص. ما نوعه؟ سنة بسنة. طيب عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. طيب هذا فيه إشارة إلى مسألة نسخ التلاوة والحكم، جيد، ولم تذكر في النظم، لأن مبحث النسخ الذي يريده الأصوليون أصالة هو نسخ الحكم، أما نسخ اللفظ فيذكر تتميما يعني في هذا المبحث، وإلا فمن جهة الاستنباط والاستدلال الذي نحتاج إليه هو إيش؟ ما يتعلق بنسخ الحكم. طيب نتعدى هذا المثال، فيه نسخ نعم، وعرف بقول الراوي قول عائشة رضي الله عنها، ونوعه نوعه قرآن بقرآن، يمكن أن تقول قرآن بقرآن لكن مع بيان أنه إيش؟ أنه هذا نسخ قرآن بقرآن، لكن هذا القرآن قد نسخت قرآنيته، اللي هو نسخ إيش؟ نسخ التلاوة يعني. لأن كون هذه الآية من القرآن يتضمن حكمين، الحكم الأول وجوب العمل، والحكم الثاني التعبد بتلاوته، قد ينسخان جميعا فيكون هذا لا يتعبد بتلاوته ولا يعمل به، وقد ينسخ أحدهما دون الآخر فيبقى التعبد بتلاوته ويرفع العمل، وقد يبقى التعبد بالعمل به دون التعبد بتلاوته. هذا هو مبحث نسخ التلاوة والحكم. طيب كم بقي على الآن؟ 10 دقائق. طيب أي قرآن قرآن يعني على التفصيل الذي ذكرناه، 6 دقائق إذن نكمل التمارين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فيه نسخ؟ لا لا نسخ فيه، النسخ إنما يكون في زمن التشريع. طيب وين وصلنا؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث، فالأحدث من أمره قال الزهري وكان الفطر آخر الأمرين. شو رأيكم في نسخ ولا لا؟ في نسخ؟ ما في نسخ ليش؟ جيد، لا تعارض، يقول الأصوليون يقول لا تعارض بين فعليه، فكونه صام ثم أفطر فطره بعد ذلك ليس نسخا لجواز الصوم، بل يجوز هذا ويجوز هذا. طيب، سمعت مصعب بن سعد يقول: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، أن نضع أيدينا على الركب. فيه نسخ، فيه نسخ، وما نوعه؟ سنة بسنة ولا قرآن بسنة؟ كيف عرف التراخي بقول الراوي؟ وما نوعه؟ سنة بسنة. طبعا قد يقول قائل: ها ما في، لكن الصحابي كان يفعل هيئة ويواظب عليها في صفة الصلاة، تمام، فهذا لا يكون إلا إيش؟ لا يكون إلا بسنة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله ورد في بعض الروايات، والله أعلم. تفضل شيخ. وإليك. هو هذا الحديث، حديث طلاق الثلاث، فيه إشكالات لو أردنا أن نتحدث فيه، وما فيه من الفقه بيأخذ وقت. جيد، فالصحابي لا يكون مشرعا، بل إن هذا الذي ذكرته أن الصحابي لا يشرع مما أعل به بعض أهل العلم الحديث، هذا واحد. ومنهم من قال بهذا، قال: هذا دليل على أن الحديث مؤول، إن عندنا أن الصحابي لا يشرع، صح ولا لا؟ هذا أمر مسلم، لا يمكن أن الشريعة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عمر يقول: لا، ترى نحن نأخذ بغيرها. جيد، فمن أهل العلم من قال: الطلاق الثلاث هنا في هذا الحديث هو قول الرجل للمرأة: أنت طالق طالق طالق، خلاص، هذا مما أول به الحديث، لأن فيه إشكالا. قول الرجل للمرأة: أنت طالق طالق طالق، ما حكمه؟ يحتمل التأكيد ويحتمل التأسيس، ويرجع في ذلك إلى قول المطلق، فقال: لا، أنا قصدت واحدة، يكون واحدة. فقالوا إن عمر ما كان، إن المراد بالحديث أنه لو قال الرجل لمراته: أنت طالق طالق طالق، وقال ادعى أنه قصد واحدة، ما يقبل منه. جيد، لوجود يعني أن الناس استعجب شيئا فيه أنا لهم، وأن الناس تغيرت ذممهم، فهذا يمكن أن يحمل عليه، والله أعلم. على كل حال، طبعا مسألة الطلاق الثلاث معروف، مسألة فيها كلام طويل كثير، وهذا الحديث ذكر بعضهم 8 أوجه في تأويله. الشيخ الأمين في إضواء البيان ذكر 8 أوجه، وبعضهم يقول جمعت أكثر من ذلك، ففيه كلام طويل عريض. نعم. طيب، عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر رضي الله تعالى عنه نهانا فانتهينا. هل فيه نسخ؟ ليس فيه نسخ، لا يكون النسخ، لا يكون من الصحابي. قال عمر رضي الله تعالى عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمدا. هذا آية الرجم فيها نسخ لللفظ دون الحكم. آية الرجم كما ذكرنا أن النسخ قد يكون نسخ للقرآنية باعتبار التعبد بتلاوتها، لا التعبد بالعمل بها، فيبقى التعبد بالعمل بها دون التعبد بتلاوتها. ولهذا رجم الزاني النبي صلى الله عليه وسلم رجم، ورجم الصحابة من بعده، مع أن الآية قد نسخ لفظها، يعني رفع حكم التعبد بتلاوتها. واضح؟ طيب، الآية هذه ذكرناها، المثال اللي بعده: والذين يتوفوا، الذين يتوفون منكم، ذكرناها وعرفنا أنه نسخ، وعرف بقول الراوي، وهو نسخ قرآن من قرآن. حديث نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها ذكرناه أيضا، وهو نسخ عرف بالنص، وهو من أمثلة نسخ السنة بالسنة. حديث عمر الشيخ هذا نسخ قرآن، نعم. حديث عمر لا، يعني لا بد فيه من التفصيل، ما ينفع أنك تجاوب عليه كذا بس حديث عمر، لأنك لو قلت وصفه بالنسخ، هل يوصف بالنسخ؟ إن قلت نعم ففيه إشكال، لأنه لا نسخ فيه من جهة الحكم، صح ولا لا؟ ليس فيه نسخ من جهة الحكم، فيه نسخ فقط للتلاوة، فيه نسخ فقط للتلاوة. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد الأذان اسمحوا لنا نأخذ درس واحد بعد الأذان ثلث ساعة عشان في الإجماع، لأنه حقيقة ودنا نقطع شوط. أثر عمر قول الراوي، لكن بالنسبة لنوع النسخ لا يصح أن تضع أي واحد من هذه الخيارات، لابد أن تبين أن هذا نسخ لللفظ فقط. يعني تخليل اللحية هو معروف أنه تخليل اللحية ليس بواجب، لأنه دلت الأدلة على خلاف ذلك. لكن أنت وش اللي تكتبه في الفراغ؟ دبر حالك، تبغى تعلق الأفضل أن تكتب الكلام هذا كله، أن تقول من جهة مقتضى القاعدة فإننا نحمله على الوجوب، ولكن ترك ذلك لوجود الصوارف. طيب أظن الأذان خلاص، كم باقي؟ دقيقة خلاص. طيب لا يمكن أن ينسخ النص بالإجماع، لا يمكن. يمكن أن يدل الإجماع على أن هذا النص منسوخ، لكن أن يكون الناسخ هو الإجماع هذا غير ممكن أبدا. الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، لكن الإجماع يدل على النسخ. نعم. نعم. بالنسبة لحديث النهي عن المتعة أيها الأخوة الكرام، اللي هو حديث جابر، بعنا أمهات الأولاد قصدك؟ إيه، بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر رضي الله تعالى عنه نهانا فانتهينا. بعض أهل العلم يحمل هذا على أن الصحابي لم يبلغه الناسخ، بلغه الخبر المنسوخ، ثم رأى عمر ينهى عن ذلك فقال نحن كنا نفعله على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نهانا عنه عمر، فيكون الصحابي قد خفي عليه الناسخ، وإلا فلا يكون الناسخ هو قول عمر رضي الله عنه. ما أدري والله، الله أعلم. لا، هو الإجماع لا يكون ناسخا، لكنه يكون دليلا على وجود الناسخ. فهنا نقول هذا يحتاج تتبع الروايات والآثار الواردة في هذا الباب للكلام عنه على وجه التخصيص، ولكن نحن نذكره هنا من باب التمثيل، والشأن لا يعترض المثال وإذ قد كفى الفرض والاحتمال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ففي هذا الدرس بإذن الله عز وجل سنتكلم عن دليل من الأدلة العظيمة، وهو دليل الإجماع. الإجماع، ومن المهم أيها الإخوة الكرام أن يعلم أن الإجماع حجة عند جميع أهل العلم، وقد دل على حجيته أدلة كثيرة يفيد مجموعها القطع بأن الإجماع حجة، في أدلة نقلية وأدلة عقلية من الكتاب ومن السنة. فالله عز وجل قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، تمام، نوله ما تولى ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونصله جهنم. إذن الإنسان إذا رأى المؤمنين قد سلكوا طريقا في أي مسألة من مسائل الدين، في أي مسألة من مسائل الدين، فاتبع غير سبيلهم فهو متوعد بالوعيد، صح ولا لا؟ وهذا يدل على حجية الإجماع. وأما الأحاديث الدالة على حجية الإجماع فيها أحاديث كثيرة، منها لا تجتمع أمتي على ضلالة ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم وغير ذلك، أدلت حجية الإجماع. ولهذا قال الناظم وخذ بالإجماع أي الصريح